بربلج محافظة الشرقية. ونلتقي وإياكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم لنقدم لحضراتكم هذه السهرة الدينية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: بشر المسائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله. إخوة الإيمان، ويحين الآن موعد صلاة العشاء والذي ننقله لكم من هذه الساحة الطاهرة، من ساحة مسجد النصر بمدينة ديربلج بمحافظة الشرقية. يطيب هذا اللقاء والذي يحضره معنا السيد الوزير السيد اللواء محمد أمين مسيح محافظ الشرقية، والأستاذ الدكتور طلبة عويضة رئيس جامعة الزقازيق، والأستاذ الدكتور مصطفى السعيد عضو مجلس الشعب. يطيب هذا اللقاء الكريم المبارك والذي ننقله لكم من هذه الساحة الطاهرة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا مثل هذه اللقاءات، فإنك يا رب نعم المولى ونعم النصير. إخوة الإيمان، ونبدأ معا فقرات هذه السهرة الدينية المذاعة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم على الهواء مباشرة. نبدأها بالابتهالات والتواشيح الدينية، يقدمها المبتهل الشيخ محمد عمار. الهدى والكتاب المنير أبوت ولباسا يا يا رسول الله يا إمام المجاهدين وصفوة المرسلين مقامك مقامك يا حبيب يا رسول الله مقامك فوق قدر الرسل قرى مقامك فوق قدر الرسل طرى رفعت عليهم مولاي قدر مقامك فوق قدر الرسل طرى رفعت عليهم مولاي قدر ومن نور العناية مغتبزا تضيء وكنت في الملكوت بدرا سيدي يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى البدر علينا من ثانيات الوداع رفعت عليهم مولاي قدر ومن نور العناية قمت بدءا تضيء